إذاعة الواقع تقدم لكم تعلمها. تعلمها برنامج يومي يأتيكم عبر إذاعتكم لتعلم اللغة الماليزية. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تعلمها، تعلم اللغة الماليزية مع أيمن. كنا قد تعرفنا في الحلقة السابقة عن أدوات الاستفهام بلا أو متى. اليوم سوف نتعرف أكثر على أداة الاستفهام ماذا أو ما أبا. كلنا يعرف كيف يقول ما هذا، أبا إني، أبا إني، أبا إني. ممتاز. ما معنى كلمة يعمل أو يشتغل؟ كرجة، كرجة، كرجة. فلو أردت أن تسأل شخص ما عملك أو ما وظيفتك سوف تقول أبا كرجة أندا، أبا كرجة أندا، أبا كرجة أندا. ممتاز. كلمة اسم ناما، ناما، ناما. جملة ما اسمك أو سؤال ما اسمك سوف يكون أبا ناما أندا، أبا ناما أندا. ممتاز. ما معنى كلمة شيء بالماليزي؟ شيء أو بالإنجليزي something بمعنى بارانج، بارانج، بارانج. لو أردنا أن نسأل ما اسم هذا الشيء؟ أبا ناما بارانج إني، أبا ناما بارانج إني، أبا ناما بارانج إني. ولنفترض أن هذا الشيء كان كرة، كرة بالماليزي بمعنى بولا، بولا، بولا. كتاب بوكو، بوكو، بوكو. سيارة كريتا، كريتا، كريتا. قلم بن، بن، بن. ممتاز. اسأل ما هذا الشيء. أبا نما بارانج إني، أبا نما بارانج إني، أبا نما بارانج إني. ولنفترض أن الإجابة هي كتاب. هذا كتاب. إني بوكو، إني بوكو. مرة أخرى اسأل ما اسم هذا الشيء. أبا نما بارانج إني، أبا نما بارانج إني. ولنفترض أن الإجابة هي سيارة. هذه سيارة. إني كريتا، إني كريتا، إني كريتا. ممتاز. لنفترض أنك قرأت كلمة ولم تفهم معناها، فسوف تسأل صديقك ما معنى هذه الكلمة. معنى بالماليزي هي أيضا معنى، معنى، معنى. وقد تلفظ أحيانا مقصود، مقصود، مقصود. ونلاحظ أن معنى ومقصود أصلهما عربي. فإذا أردت أن تسأل ما معنى هذا، أبا معنى إني، أبا معنى إني، أبا معنى إني. ممتاز. تعرفنا على ضمائر كثيرة في سلسلتنا هذه لتعلم اللغة الماليزية، مثل كلمة أنا، ساية، ساية، ساية. هو أو هي ديا، ديا، ديا. أنت بمعنى أندا، أندا، أندا. ممتاز. اليوم سوف نتعرف على ضمائر جديدة وهي هم أو هن. هم بمعنى مريكا، مريكا، مريكا. مرة أخرى هم مريكا، مريكا، مريكا. كيف نقول كلمة نحن باللغة الماليزية؟ نحن باللغة الماليزية لها معنيين، المعنى الأول كامي والمعنى الثاني كيتا. كامي وكيتا. ما الفرق بين كامي وكيتا؟ أوكي، هناك فرق بسيط فيجب أن تركزوا على الكلمتين. كلمة كامي تستخدم عندما يكون الشخص المخاطب ليس متضمنا، كامي. بينما كيتا تستخدم عندما يكون الشخص المخاطب متضمنا في الكلام. أعتقد أنكم عرفتوا الآن الفرق بين كامي واكيتا. ممتاز. كلمة جديدة تستخدم بشكل يومي هي كلمة بوات. بوات بوات بوات بمعنى يعمل، أو بالإنجليزية دو. بوات بوات. وهناك فرق بين كلمة بوات وكلمة كرجة، فكلمة بوات بمعنى يعمل، بينما كلمة كرجة تستخدم لوصف الوظيفة أو الشغل. بوات يعمل، كرجة يشتغل. فإذا أردت أن تسأل ماذا تعمل؟ أبا أندا بوات. أبا أندا بوات. أبا أندا بوات. فماذا لو أردنا أن نقول ماذا تعمل الآن؟ كلمة الآن باللغة الماليزية بمعنى سكران. سكران. سكران. فلو أردت أن تسأل شخص ماذا تعمل الآن؟ أبا أندا بوات سكران. أبا أندا بوات سكران. مرة أخرى، أبا أندا بوات سكران. مرة أخيرة، أبا أندا بوات سكران. ممتاز. لنتعلم على أفعال جديدة في هذه الحلقة. كلمة يقرأ. باشا باشا باشا. يقرأ باشا. ممتاز. كلمة يكتب توليس. توليس توليس. كلمة يرسم لوكيس. لوكيس لوكيس. كلمة يفهم هي نفسها بالعربي فهم. فهم فهم. ممتاز. عندما تسأل السؤال أبا أندا بوات سكران، فإننا نسأل عن الشيء الذي تعمله الآن في هذه اللحظة وفي هذا التو. بالإنجليزية تقول present continuous، أو الشيء الذي تعمله الآن. وفي هذه الحالة يجب علينا أن نستخدم الكلمة sedang. sedang بمعنى الآن، أو ما أعمله الآن، وتستخدم للفعل الذي تعمله الآن. لنفترض أنك الآن تأكل في هذه اللحظة. سوف أسألك أبا أندا بوات سكران. مرة أخرى، أبا أندا بوات سكران. سوف تكون الإجابة سايا سيدانغ ماكان. سايا سيدانغ ماكان. سايا سيدانغ ماكان، أي أنا أأكل الآن ومستمر في عملية الأكل. ممتاز. لنسأل السؤال ماذا يعمل الآن؟ أبا ديا بوات سكران. أبا ديا بوات سكران. ولنفترض أن هذا الشخص نائم الآن. ديا سيدانغ تيدور. ديا سيدانغ تيدور. ديا سيدانغ تيدور. ممتاز. لنفترض أنني سألتك هذا السؤال أبا أندا بوات سكران، ولنفترض أنك تقرأ كتاب. سوف تكون الإجابة سايا سيدانغ باشا بوكو. سايا سيدانغ باشا بوكو. ممتاز. لنفترض أنك تكتب الآن. سوف تكون الإجابة سايا سيدانغ توليس. سايا سيدانغ توليس. ماذا لو كنت ترسم؟ سوف تكون إجابتك سايا سيدانغ لوكيس. سايا سيدانغ لوكيس. ممتاز. ماذا لو أردت أن أقول أنا أستطيع أن أقرأ؟ أستطيع بمعنى بولي. بولي بولي. ماذا لو أردت أن تقول أنا أستطيع أن أقرأ؟ سايا بولي باشا. سايا بولي باشا. ممتاز. ماذا لو أردت أن تقول أنا أستطيع الكتابة؟ سايا بولي توليس. سايا بولي توليس. سايا بولي توليس. ماذا لو أردت أن تقول أستطيع أن أرسم؟ سايا بولي لوكيس. سايا بولي لوكيس. سايا بولي لوكيس. ممتاز. وفي نهاية هذه الحلقة، أتمنى أن تكونوا قد فهمتم هذه الحلقة بشكل جيد، أو بولي فهم. بولي فهم بمعنى تستطيع الفهم. كان معكم أيمن العماري. هذه الحلقة من إخراج ومونتاج محمد الرعيني.